بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة في الله، نهنيكم بما أنتم فيه من الخير والنعمة، فهذا والله تغبطون عليه، وهذا هداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وإحسان. فشكر الله لشيخنا أبي بلال أعماله وجهوده الطيبة، والموفق من وفقه الله. ولقد سمعنا معاشر الإخوة كلمات طيبات مباركات وحث في الحفاظ على الأوقات من أخينا أبي أسامة عادل المشوري حفظه الله ورعاه. وقد تكلم في أمر هو في الحقيقة المقصود من خلقنا، تكلم عن أمر لا نستطيع أن نتحرك إلا به، تكلم عن أمر جميع الأقوال محطوطة موضوعة فيه، جميع الحركات فيه، المداخل والمخارج والنيات والأعمال كله فيه. فكأن الحياة كلها هي الوقت، فإنسان قتل وقته لا حياة له، لا حياة له. ولهذا قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأذن مسؤولة ماذا سمعت، والعين مسؤولة ماذا نظرت، وإلى أين نظرت، ماذا شغلت حيزها من الفراغ، ماذا نظرت، هل قضت هذا الوقت في العبادة والطاعة، أم قضته في الباطل والنظر إلى الحرام. واليد أيضا مسؤولة، بماذا بطشت، ومتى بطشت، وفيما بطشت، والرجل أين مشت. إذن جميع الجوارح كلها مسؤولة يوم القيامة، ماذا حملت. اللسان مسؤول الإنسان عن كل لفظة، ماذا قال وكيف قال ومتى قال، وهذا القول صحيح. ولهذا قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء راجع إلى الوقت، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. مكتوب. المسألة ما هي أي إنسان يقول أو يتكلم، المسألة وقت وحيز محصور معدود بأيام وشهور وأعوام ودقائق ولحظات، محسوب كله عليه، ماذا ملأته وماذا فعلت فيه. إناء في الخير وإناء في الشر، والوقت منه تعبئ الإناءين، والوقت تفرغ منه في الدلوين، فماذا جعلت فيه. يجلي النبي صلى الله عليه وسلم جلاء واضحا لأهمية الوقت، ويوضح الأمر عيانا ويجعله واضحا بيانا للناس، كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ورجل غب إذا باع السلعة بأقل من ثمنها، فهذا مغبون عنده وقت وفراغ بحاجة أن يملأه من خير، فملأه في شر أو أضاعه بالكلية. فالناس على ثلاثة في الأوقات: إما أن يملأه بالخير، وإما بالشر، وإما فارغ عاطل لم يجعل فيه شيء من ذلك. فالوقت هو كل الحياة، وجميع الأعمال التي يهتف إليها الإنسان، وجميع الحركات والسكنات كلها في الوقت. ألم تعلم، ألم ترى أن الله قسم الأوقات وجعل ليل ونهار وشمس وقمر وصيف وشتاء؟ ليش؟ لماذا؟ هو ما هو هكذا؟ ليس هكذا عبثا، إنما لأنه في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حين وفي كل فصل يؤدى شيء من الأعمال. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لعباده: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هل أحد يستطيع يعطيكم بضياء؟ ما أحد يستطيع أبدا. لو جعل الله الليل كله، النهار في أعمال في أوقات نحتاج إلى نهار ولا بد. وفي الآية الثانية: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فكر فكر، الليل وقت فيه أعمال، والنهار وقت فيه أعمال. ولهذا قال الله: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه سكن وراحة وقت لأعمال أخرى، وفي النهار فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولهذا سبح رب العالمين نفسه على تنظيم الأوقات وترتيبها وإعطائه كل وقت ما يحتاجه من العبادات، فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وليل ونهار وصبا، طفولة مراهقة شباب شيخوخة شيبة، رجل عازب متزوج كهل متحمل أسرة، أوقات. معنى أن هذه الفراغات كل شيء في حينه وكل شيء مملوء، ما جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان هباء أبدا. ولهذا قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أطال الله في أعمار قوم وأمد الله في دعوات وأطال الله في عمرها لأجل أنهم يرجعوا إلى الوقت ويحافظوا على الوقت. قال الله: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. 950 سنة لعلهم يرجعوا إلى الدين. أطال الله في عمر نوح وأمد له في المدة وفسح له في العدة مدة طويلة لعلهم يرجعوا يحافظوا. فلما لم ينفع الوقت وأضاعوا أيما ضياع، حينئذ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وجودهم عبث ضياع ما منهم فائدة. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الوقت لا يزيدهم إلا حسرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أن أحدكم الموت بضر أصاب أو نزل به. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. بخلاف قوم آخرين أضاعوا أوقاتهم بالباطل. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إما أن ينكس في الخلق معنى يرجع في الخلقة إلى الضعف وهذا قول، أو يرجع إلى أرض العمر إلى الباطل. عباد الله، ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الآجال والأعمار أوقات مضبوطة. هذا يعيش 60 سنة وهذا 70 وهذا 50 وهذا أكثر وهذا أقل. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان وقته غير مناسب له وعلم الله أن بقاءه لا يزيده إلا معصية وشركا وذلا وعبادة للشيطان قد يقبضه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوحى الله إلى الخضر أن يقتل هذا الغلام، لأن وجوده فراغ بدون أي فائدة، لن يستفيد أبدا، بل سيكون كلا وضررا على أبيه. قال أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم بين له بيان عظيم بعد ذلك، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يضيع عليهما الوقت بالباطل. أيها الناس عباد الله، الوقت محسوب، الأكلة والشربة تأكلها بحاجة إلى وقت، ولهذا أعمرها بالخير. ثبت في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحذر الله عباده من الجلوس مع أهل الباطل لأنه قتل للوقت وضياع له بدون أي فائدة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم حذر الله نبيه أن يسمع وأن يجلس لأن هذا ضرر وضياع للوقت. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اذهب اعتزل تلك المجالس، ولا يجوز أن تجلس أن حسرة وحسرات وضرر عليك وقطع للأوقات وسوف تندم. ذاك الذي أخذ أصابعه وضع في فمه وعضها وقبض عليها بسبب إيش؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أين الوقت؟ ضيعه. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليتني ما عرفته ولا صاحبته ولا خاللته ولا رأيته. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أوقات تضاع. ليس الحديث يا أيها الإخوة أننا نخبر عن أقوام أو عن العوام أو عن الناس في الشوارع أو عن أصحاب الصحف والجرائد والمجلات والتلافز والنشرات وأصحاب الأخبار والإذاعات. نعم، هم في أوائل من أضاعوا الوقت وقتلوه. لسنا فقط نقصد في هذا المقام الذين شغلوا الناس بالفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الدنيا الفارغة، هم أيضا قد أضاعوا الوقت وقتلوه، لكن ليسوا هم المقصودين والمخاطبين فقط، ليسوا هم فقط أيها الإخوة. لسنا نقصد من قتل وقته وأضاعه في البدع والخرافات واللعب والشهوات، هؤلاء نعم هم أضاعوا الوقت وقتلوه، ولكن إياك أعني ونفسي، فطالب العلم هو أحرص الناس على الوقت. أما هؤلاء يأتي إليك فيقول تعال نمشي الوقت، تعال يا أخي نمشي الوقت، تعال نضيع الوقت حتى يأذن المغرب، لكن أنت الحريص الذي فارقت الأهل والولد والجو والهواء والرزق الكثير وربما ما تأمل إليه نفسه وما تهواه ويهواه قلبه، تركت هذا كله ثم جيت إلى هنا، تربعت في هذا المكان وجلست في هذا المسجد وتركت كل غائن ورخيص، ثم تأتي إلى هذا المكان فتضيع الوقت. والله وعجبا يا أيها الإخوة، عجبا وأي عجب أن يكون طالب علم في المسجد ثم هو يضيع وقته ويشغل فراغه بالباطل في الليل وفي المسجد، وتراه ما يصلي الوتر ومحسوب طالب علم، محسوب طالب علم. المتحدث عن الوقت يقول هذا العوام مساكين أصحاب الدخان والقات والذي في اللوكندات والشوارع والفنادق، نعم هم قد قتلوا، لكن المعني نحن أول طالب علم ينام في المسجد موبقة، والله عليه أن ينام وهو المؤذن يؤذن أذان الأول وهو نايم، وكل من أيقظه قال انتظر بقي وقت، خببه الشيطان وأزبد عليه وأرعد فصدقه عياذا بالله. الناس في صلاة وفي قيام، أنت في المسجد، أنت في المسجد قد جلس أعظم الجلساء وهم الملائكة في أعظم الحلق، أيش بقي بعد هذا؟ فيا أيها الإخوة، الحفاظ على الوقت هو منحة من الله يعطيها الله من يشاء. فإن بعض الناس يفهم الحفاظ على الوقت فهم غير صحيح، يطلب علم فإذا جاء الليل نام. والله يقول في ذلك الحين ويخبر عن أقوام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الوقت هنا هذا استغل في هذا الحين بالعبادة، استعن بهذه على هذه. أو تظن أن حياتك وساعاتك وحفظك وما أنت فيه تأمل؟ قد تمرض أسبوع أو شهر، قد تبتلى بمرض تذهب إلى الخارج، ضاع وقتك وذهب حظك، لكن أقبل على العبادة يعطيك الله من فضل سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حين يراك الله وأنت قائم، ثم وأنت معلق راكع، ثم وأنت متواضع ساجد، أبعد الفجر ضيعك الله أن تحفظ آية أو أحاديث أو تفك عنك المسائل؟ ما تعمر الأوقات ولا تشيد المباني ولا تعمر العمائر ولا يرفع الله عبده إلا بأن يقضي وقته في عبادة ربه. ما العلم هذا كله إلا وسيلة وسيلة للغاية. العلم هذا هو وسيلة، علم الاعتقاد وعلوم الآلة وعلوم الصفات وغير ذلك مما أعطانا الله من العلوم لأجل أن نعبد الله كما أراد سبحانه وتعالى. فطالب علم لا يقوم الليل مشكلة. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به رأى مناظر ومنهم رجل يؤخذ بصخرة فيثلق بها رأسه. وفي الحديث كان ينام أو قال لا يعمل بالقرآن، ضيع وقته في المسجد. أحيانا يا إخوة طالب علم يضيع وقته وهو بين طلبة العلم وبين أحسن الناس وأحسن الرجال وبين أفضل الأجيال وهو مضيع لوقته، بمعنى أنه يكثر الحديث والبلبلة والكلام ونقل الأخبار وتتبع يعني الأخبار، ماذا فلان قال وفلان ماذا عمل، يجلس هذا يحفظ وهذا يحفظ وهو جالس وفي الصف الأول، ولكن بماذا انشغل؟ فتح الدفتر ولم يقرأ شيء، فتح الكتاب وجعله عرضا وصفحا، فتح المصحف ثم جعله بين الغبار أو ذهب في الشارع. الأوقات تضاع ونحن نطلب العلم ونضيع الأوقات ونهدمها هدما. أحيانا يا أيها الإخوة طالب علم حريص على الوقت ويحب الأوقات ولكن يضيع صلاة الضحى والعبادات ويضيع حتى السلام والأخلاق والمعاملة الطيبة. ليش؟ قال ما عندي وقت، أنا أجلس مع الناس سيضيع عندي الوقت، أجلس مع هذا خمس دقائق وأسلم على هذا وأكلم هذا، فمتى أطلب العلم؟ الألباني ما كان يفعل هكذا، استدلال في غير موضعه. أعطي كل ذي حق حقه، لو أقمنا الحقوق الشرعية أعطينا الأولاد حقوقهم والزوج حقها ولضيفك عليك حقه ولعينك عليك حقه ولزورك عليك حقه، ثم أنزلنا الحقوق منازلها وأخذت مآخذها لبارك الله في أوقاتنا، ولكن جاءتنا الأثرة وذهب الإيثار فذهب البركة من أوقاتنا. الواحد طالب عن 20 سنة هو محل قف إلا من رحم الله. كم لقى؟ 20 سنة، 5 سنين طالب علم، حفظت القرآن، أخذت شيء، قال ماشي. طيب فين هذا الوقت كله؟ وين أنت؟ قال في المراكز، درست عند فلان وفلان وفلان وفلان، مشايخ يعدهم عدا، ولكن أين البركة؟ ولهذا يا أيها الإخوة يعاقب عالم من مننا ومن أوساطنا ومن أبناء جلدتنا فيتحزب. إيش؟ إيش السبب؟ تظنون أن العلم يخرج حزبيين؟ تظنون أن التربع للعلم وأخذ الكتب درس يخرج حزبي؟ قد درس العقيدة الوسطية والاعتقاد، درس الطحاوية على أهل السنة وفهمها فهما صحيحا، ثم يطلع حزبي في الأخير. ما هو عن ضلالة ولا عن جهل ولا عن غباء، أظله الله على علم. إيش السبب؟ في خبايا في أنفسنا، أوقات نهدمها، توسع في القيل والقال والغيبة والتشهي في كلام الخلق، إقامة سمرات عن فلان وعن علان من غير أي فائدة. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قد جعل الله لكل شيء قدرا وما زاد عن حده انتقل إلى ضده. فطالب العلم يكون حريصا حفيا يعرف الأمور والأوقات مآخذها. مر في الطريق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أخا سلم عليك رد عليه بأحسن منها. إنسان مر في الطريق تبسم في وجهه، أخ له حاجة حاول تقضيها ما استطعت، مريض يحتاج إلى زيارة زره، جنازة بحاجة تشيع شيع، وهكذا. يا أيها الإخوة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف 63 سنة جاءت النبوة، في ظرف والرسالة والدعوة والجهاد والعلم هذا كله الذي العالم الآن يطلب هذا العلم، وعسى يقول تخصص في العقيدة مستفيد في العقيدة، وفلان قالوا قوي في اللغة، وفلان قالوا قوي في علم كذا وكذا. هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة بيّن هذا كله، وأرسى القواعد وشيدها وبنى دعائمها، ثم توزع العلم إلى أقطار الأرض، ومع ذلك يزور المريض ويغوث الملهوف، وتأخذ الجارية بيده في سكك المدينة إلى أي مكان شاءت فيخدمها، ويجلس مع الأطفال ويداعب الغلمان ويمسح رؤوس الصغار، ويأتي ويجلس مع أهله له 9 نسوة. البركة من الله، ولكن أعطى كل ذي حق حقه. حين جاء سلمان فجلس مع أبي الدرداء، أبو الدرداء حريص على وقته جدا، قيام عبادة ما عنده ضياع. طيب الزوجة مسكينة هناك كيف؟ قد أخذت ميثاقا غليظا، وهي بحاجة إلى عشرة وجلوس ولو بكلمة طيبة، لكن هو رأى أن الحفاظ على الوقت يكون هكذا عبادة صلاة. سلمان نصح ثم نصح ثم بين له، فلما غدوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، ثم بين له أعطك الذي حق حقه. إذن أهم شيء، أهم شيء أن نفهم فالحفاظ على الأوقات شيئين. الشيء الأول بارك الله فيكم إعطاء كل ذي حق حقه وإنزال العبادات أماكنها. الشيء الثاني الاهتمام بالوقت مع هذا الأمر كله بارك الله فيكم، مع هذا الأمر كله بهذا وذاك، ثم دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يبارك في الأعمار ويبارك في الأزمان ويبارك في الدروس. فرب درس تأخذه وتفهمه في شهر، ورب كتاب تدرسه مرتين وثلاث وأربع وأنت لا تفهم شيء. المعاصي أعظم هادم للأوقات يا أيها الإخوة، المعاصي أعمال النفوس وأعمال القلوب وما في القلوب من الخبايا والكمائن تضيع طالب العلم. كم من عالم أشير إليه بالبنان وكان من الأئمة الأعلام ثم انحط إلى الأرض، كيف أعمال يا أيها الناس، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن فلنحمد الله على ما نحن فيه. العالم في فراغ، العالم في فتن قتل وقتال، وفتن لا يعلم بها إلا الله، فتن أمور لا يعلم بها إلا الله. يعانون من الاقتصاد، يعانون من الفتن، يعانون من الحروب، وأنت آمن مطمئن طالب علم مخدوم تدرس وليس عليك أي عبء والأمور تساق إليك. إذا لم تحفظ الوقت فقد يعاقبك الله بالضياع، وقد يعاقبك الله بالحرمان، وقد يعاقبك الله بالخسارة، وقد لا تستفيد ولا تفيد مهما كان الأمر. فنسأل الله بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح حالنا وحال أمة الإسلام، وأن ييسر أمورنا، وأن من أرادنا وبلادنا وعقيبتنا بسوء أن يشغله في نفسه ويجعل كيده في نحره ويجعل تدبيره دمارا عليه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.